الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا خزمتنا بردام لا شرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، هينا أو بشي حديثك إمام عمر رضي خويل بي كده فرمي بيابيكي قجرشی جول برکسپی هاتا خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسربی و پرسیاری لیا کرد، یکم پرسیار و تی حوالم داره لباره اسلام و اوش فرموی اسلام بریتی لشایت من و هر وها لانجام دانی نوجکان و هر وها بریتی لزکات دان و تمن اصلی زکات لزبان و تای چیا و تای گشن ما و پاک بونو ده ولا شرع شاء وثمان بريتيلا مالكي يابلم اندازيكي دياري كراو لا كومالي مالي دياري كراو كا ادري بخلكانيكي دياري كراو وهر وها دركري لكاتيكي دياري كراو وثمان بريتيلا اندازيكي دياري كراو واتتو همو مالكد نادي اندازيكي دياري كراوي ادي كا لباسکانی دهاتو بیار متی خواهی گور رونی کامو اندازه کی دیاری کراو دی و تیشمان لکم مال مالی کی دیاری کراو تو لهمو مالو ملکی که حتی زکاتی ندی کتیب خانی کتیل مال واق کتیب کان کم مالو ملکی توی زکاتی تی دانیه سعی کتیب خود زکاتی تی دانی ای چی تی زکاتی تی دایه کم مال مالو ملکی دیاری کراون که لو مالو ملکانی که زکاتی تی دایه بریتیلا مرو مالات بريتيلا مروا بزنو يعني حيوان سفي وحيوان رشو ومانغا رشو الله يعني وهروها وشتر أما الزكاة ينتدها وهروها لألتون ولزيو وأشتشي كجي ألتون وزيو وقريتو كبريتيلا بارو عملي نقدي أمرو كمامالي بيواكري كهنيكي كاغز وهنيكي مسا وهنيكي آسنا وهروها لو مالانی ترکوا زکاتی تی دایا بریتی لوشتانی که لزوی درده و امشکول ما خلافیانی هنی که اندالن اوی لزوی درده تنها لدانوی الله هنی که ترشیان الان چی الان بلکو لهرشتی که تل لزوی درده لمیوهات و میوجات همو اوان زکاتی تی دایا و لهنگوین شدیسانوا زکاتیان هی آیا هنگوین زکاتی تی دایا یا زکاتی تی دانیا كوا تأستا أو شتاني كوا زكاتي أدري بريتيلا شيء بريتيلا مرو مالات وهروها بريتيلا دانوي الله هروها بريتيلا ألتونو للزيو أو شتي كجي ألتونو زيو أغريتو وكو أباريك أمرو خلص وكوتو مامالي يا مامالي بيو دكري وهروها لو شتاني تلك الزكاتي تدا براي جمهور علماء وبلكو هنيك دلان إجماعيش بريتيلا عروضي تجارة مالي بازرقاني كردن أو مالك تجارتي تأكري بأكري وأمش إن شاء الله ويصحيح زكاتي تيدايا حتى من باب احتياطي به من باب استوفاكي به بيخشكو بيقمان بإنسان عروض تجارة ومالي بازرقاني زكاتي دركا كبرتي لو مالكا إيشي بأكري وتجارتي بأكري ك ما بس بي خود اشتكني بلكو ما بس بي أو داهاتيا كوا لو ما لا در أشوي وفائدة بهاء. طبعاً أمشيان بيجومان خانو إيجار تاكسي أو شتانيك لم شوازاني زكاتي تيدانية. تنها أجر هاتو خانو إيجارك أو باريل إيجارك دسي أكوت صالي بسرشو وقشت قشت مقداري خوي أوس زكاتي دا. هل وها تاكسيش بهمانش ولا خودي سعرك الزكاة نية؟ ما قربيتو داهات تکی کوکاتو صالی بسر بر رابو بگات انداز و مقداری خوی اوس زکاتی ادا. جابوی وطمان بریته ل اندازه ای که دیاری کردو لکومال مالی دیاری کردو. تماشا کن لکومال مال بود لهمو مالک زکات در نکری و نادری. و تیش من اندازه ای که دیاری کردو. مثلا تو ل آلتونا چنی ادی ل گشت 85 گرم اوس زکات ادی. که نصاب کی پیام؟ نصاب بریته لو آسته گشت پی زکاتی ادی. گشت او آسته اینجا زکات ادی. يعني مثلا آلتون هتا وكوتو 40 غرام 50 غرام 60 غرام 70 غرام آلتون يشد هبو زكاة لسرنية قشتا 85 غرام آلتون أوس الزكاة دي. يعني اگر مسقال بلي بيز مسقال آلتونك اگر شي هنك لين واقسيكي زور معقولة ومقبولة إن شاء الله كألين أو مسقالا أمرو دكي شريق قرسرة لچاو مسقال يكون بويا حفدة مسقال زكاتي تيدا قشتا حفدة مسقال جا كواتا استا لأندازي اكا زكاة ماندا بيشاو مثلا من 15 مسقال آلتون بي زكاتي نادم 7 غرام آلتون بي زكاتي نادم ولا زيو إشاء لين 595 غرام زيو قشتا 595 غرام لو زكاتي ادي چني ادي قشتا مثلا 595 غرام زيو يا قشتا 85 غرام يا بابلين بمسقال بلب كامر مسقال معروف ترى بنا وبنك ترى قشتا حفظ مسقال شن يا التونا دي بريتيا لا شيء بريتيا لا سطا دونيو بريتيا لا سطا دونيو يعني اگر صد هزار بودو هزار نيو يدي صد مسقال بودو مسقال نيو يدي يعني لمليون يا كبس من جزار دي بويا او هشوت بو زياده رون تربي للاي دلای آوانی که کن لیمان بید که بزنی چون زکاتی مالکی دار لیسان ول مر مالاتی شا ل حیوانی سپیا هتاوکو چل حیوان زکاتی تیانی گشت چل لیک ل چل حیوان یک حیوان دا و ایلا آخریه ل وشتری شا ول مانگاش لیسان و حسابی تایبتی خوی هیا ببونم نل وشتر هتاوکو نگات پنج وشتر زکاتی زدانیه باشه و هل وها لا عروض تجارشة زكاة كيتشونا ألين ديسانا وكو ألتونو زيوايا وكو ألتونو زيوايا همان حكمه وهمان بابتا أي لدانو يلا ألين أقر قشتا بينصطو أو شصو بنجاو دو كيلو شصطو بنجاو دو كيلو أو قن مكي قشتا أو رادي أبي الزكاة يبدأ زكاتي شو أن دائعي بابلي هو النصابة كيتي يعني قشتة شصو بنجاو دو كيلو قنم أبي الزكاة بدي شن الزكاة دي لشصو بنجاو دو كيلو يا أقل بيتو ديمي بي يعني شي ديمي بي يعني خواي قول آوي بدا خواي قول آوي بدا بباران يا بالربارك تنها جو غيك الكردوتو مكينة ومصروفات وشتتيانة كردوة مكينة بونه هنا جو غيك ببيلة بشتيك جوگه که تشتی به بسیط و ساده بود، جوگه که بود کرد تو آبی، اگرچه و هر لایخوان پیوته آبی، باشه هر بی ورتر وای نلی آبی و دیمی، با مصالح شرعی قبلی، آوی آسمان آبی دا، آوی آسمان آبی دا، باشه آوچ یک لد دادی، آوی آسمان آبی دا لد بشه یک بشه دید، خب من الان لد تنکه یک تنکه، لد کیلو یک کیلو، لد طن یک طن، واضح؟ اما اگراتو آویبو یا بدرستر بلین ربارکان آویان ادا ربارکان یا ببلیم با مکینه آودرا با مکینه آودرا با ناعور آودرا او یگلبی سدی او یگلبی سدی هر وها مرو مالاتی اگر سائمه به یعنی با رونتر بلیم اگر مرو مالاتی داني بن زكاة تانية أما أويل دشت على ورئة والزكاة تدا لما لا خد بوي بسيني خد بي بدي دا بداني كردن بابلي لما داني بي بدي بابلين أو الزكاة تداني أما لدشت دان بخوا ولدشت داني ببه أو الزكاة تدا أو الزكاة تدا أما بريتيا لا للزكاة طبعا الزكاة إيش فائدة زوري تدا إخوي تلا برحمة خلق بو بزي خلق بو مهرباني بخلق داينا بو بزيهات نبه جعلان وبو دروز کردنی اوی که کاملا گاهمو یک دز به ام چایو بو به او چایو بو به هرکس پاری خوی نخواهد گیر فنی و حقیقت دور بری خوی و نبیت باید سرچاوی کی آبوري گرینگ بو ولاتی مسلمانان افرم و تؤتی الزکا و تصوم رمضان و هروها رجوی رمضان بگری رجوی رمضان صوم يعني الامساك للزبانه وتخو قرتناوا رمضان لرمضاء وهاتوا وتقرم بوشي بالرمضان الين رمضان الين لبر اوي ماني رمضان كقرتو يعني قشتوته ماني كقرم بو او مانا بو ناوي ناوا رمضان يعني ماني قرم لو ناوي ناوا باشا هل ان شاء الله لبروي او نقرم تاو انا كان اتويني تاو يا باب فضيلتي او مانجا قرمي كي تاو انا كان اتويني تاو بو يبي وتراوشي ويبيوتراو رمضان الله أعلم هيشتك لو بارو نهاتوا أو اندها للزبانة رمضان يعني قرمي كواتيزا الرجو قلتن لماني رمضان صوم رمضان رجو رمضان بيناسك ايشي رجو رمضان اما بيناسك ايتي واتا دم قرسنوا لو ياخو قرسنوا لو شتاني الرجو بتال دكنوا لا كاتي درچوني فجر و هتا خور آوابونی خور لخور آوابا بنیتا و وطمان لوشتانی که خور گرسنوا لوشتانی که رجو بطال کنوا کهات رجو بطال کنوا کمالا شده رجو بطال کنوا باشا و اود نشم دم گرسنوا چوکه هر دم گرسنوا نیشتانی که یا باشا لغیر دم بیا انسان خویلی بگیده تو شهوت و آرزوه باشا کاتش تانی که رجوب تعلق کنن. چی رجوب تعلق کرد؟ مثلاً جود بون. مثلاً خواردن با انقست، خوارد نوا با انقست. معنی یارشان او با انقست. معنی رجوب تعلق کنن. کوتنه حیض، کوتنه نفاس. معنی رجوب تعلق کنن. وی بخواد لوش تانه بگری تو کار رجوب تعلق کنن. وقت من لدرچونی فجر وا. کات عبارت چیه؟ عبارت بود تانی سپیدا فجر درچه. حتى كي أتخور أوابوني خور لخور أوابا وهروها وتشمان بنيته يعني كسي نيتي نبي دمج بقريته لوش تانيك الرجوخي بطالك نوا لدرچوني فجره تا أوابوني خور لخور أوا رجوخي حسابني وبطالة لبروي نيتي نبوا ويبي نيتي هبي أو سامي بو حسيبه وتصوم رمضان يقوم رجل رمضان شكوم الله فائدي زور زوري فائدي طبي فائدي زورة ولا شيء إنسان باشا بلكو هني جرد دكتورة كان نصيحتي نخوش كان ألين رجوع بقدر نحن نصيحتي دكتورة كان ألين رجوع بقدر بلكو تعرفين للرمضان أنا كان دين تقاري طبي لولاتي ببابرانا وكابيس ولاتي إسلام رجوع دقدر دي دراسة لسنة كان تمشاكي كان دين تقرير الرابورتي جورة أبيني لسر سودا كاني رجوع قرتن وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وحج مال إخوابك حج وتألقصد ما بس تحج البيت وتحجي مالي خوابك يبروي بو مالي خواب بيت يعني كعبة إن استطعت إليه سبيلا أقر توانيت برسي عليك تاني لأيكم لسرت أم حديثة سرت ولامي أم برسي على وك إسلام تي أوتي شايت معنا أقر كسي أن طواني شايت معنا بين اللال بي حر أبي بي هنا يا أويش أن تشهد أن لا إله إلا الله إن استطعت أجر تواني أجر نتواني اشتياق كيك جيش أتمنى بقليت وايا واه وهروها وتقيم الصلاة نرجع كان الأنجام دي يجر نتواني دي سنة وتقيم الصلاة إن استطعت أجر تواني وتؤتي الزكاة وزكاة مالك اشتدي أمش دي سنة إن استطعت تواني يعني توبارد نوشي زكاة دي يعني حلب الزكاة بدي وإلى آخره بلان برسيارك من ليرة بولا وكانت الباسي استطاعناك باسي توانين بس لم باسي توانينك أقرب تواني استا نمان سلمان كلا هر همو يتواني فيه استا أي بو تنها لم ينباسي توانينك بو حجبة تنها باسي أقرب تواني لكاتيك أو كانت الجهر أقرب تواني كي جوا مدات هدية حاصل كابو خي همو يواجب خم جوادم. إن استطعت إليه السبيلة، شو إنك هيج كامني وكو حجني. هر كام لواني خوين معنوا بيغمر إخوة باسيك عليه الصلاة والسلام. یا مالی یا بدنیه یا به پاره کری یا بلاش کری شاید من به زمان کری نیش بلاش کری باشه که بلاشیه باشه زکات به چی کری به پاره کری باشه و تصوم رمضان بلاش کری بلام حج هم لاشی گرکه هم پاره گرکه یعنی توانای زیادتری پیوسته بویهاد لحج باسی پاره کرد اگر نو کوت ما لحج باسی توانای کرد چکه توانای زیاتری پیویست یعنی حج مال خو مکه سپینه هم کس سفری پیګری هم کس سفری پی نه کری شبو سفر هم پاری پیویسته هم توانای جسې شی پیویسته به هد لحج الله علم باسی ان استطعت الیه سبیل اگر توانی بروی توانین بو حجش مادی و معنوی اگر کس پاری نه بو هل سرین اگر کس توانای نه بو پاری هبو بس توانای جسې نه بو لاواز بو نخوج بو دیسانو لسرینیا ابي هردو روانګه هردو دانكي لا كوبيتو هردو خالقه مادي ومعنوي يا مادي وجسدي وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا طبعا تشمان تنهى نوتني اشهد ان لا اله الا الله باجماع علماء مركز نيل بباور اقر باورشي باخوها بي ولا الرجول سراي جمهور علماء تيسان وكساء اقر باورشي فيها بي يعني ببيت تفريقه كردن كام تفريقه براسي تفريقه كي زاويه تفريقه كي داهين راو زاويه يعني لا بيغمري خواو ناتو للصحابه كانوا عليه الصلاه والسلام تفريقه كرد بي امكس ان يجناك اي باور بنيجنيا يعني ما امسيال نبو براسي ام وردكاريش يعني كردو اي امكس باور بني ام باور بنيجني يعني يجناك يا هر شلون يعني هر شلون جابويا لن يجب رأي جمهور أهل علم أركز أن يجنك بباورا بلقش أنا وتاني ألين أقر أو أن دباوري لقيان هبوايا كبيبوايا بباور دار هل يسان يجنك إبكا كأو أن دا تواناني هل سيبون يجنك ديارا نشاني نبوني تواناي إيمانك يتي بويا إيماني أو أن دل ناخني هل سيبون يجنك بويا إيماني خلق الله كسي قال الله سيبون يجنك بيبمان أو إيمانا إيماني أو أنا هذا لين أفرمي قال صدقته راسك فائده كتاب أم حديثة شيء فائدك أم بشيء فائدك وتاني أو كزي بسيارك بين الزاني بلا أمر بزم يدرس بو تلفونك يعني بسيار دلي أكاتشي نك نازاني بو يفير بي قرقي تعقيد كاتو زان أزاني يا قرقي دي قصية كدلي بو باشا بو يبيسل مني أو آوايا بويا آدابي أو كذي برسيارك هبش تك النزاني إن جاب يبرسيارك بويا فرمي فعجبنا له يسأله ويصدقه سير من لهاد برسيار لما كا باشا كذي شيء شكا بمجال الراسكى تو برسيارك أي نزاني يتر شو نلاقي الراسكى بويا الله عجبنا له عجب عجيبكى وسير لهاد نكيل ويا أو كذي برسيارك هبش نزاني كتو برسيارك يتر يعني شيء الراسكى ديارته أزاني ويجي راسك قال فأخبرني عن الإيمان دي هوالا مبري لباري إيمانه باشا وبرسيارك لباري إسلامه أنجهات برسيارك لباري إيمانه كواتا إيمان وإسلام دوشتي جاوزني أنا كواتا إيمان وإسلام دوشتي جاوزني باشا إيمان شيء وإسلام شيء طبعا علماء لدير زمانه جاوزي أنها إيمان شيء وإسلام شيء هيا أنا كتاب نوسي ولا باري اوي كاسلام ايمان وايمان اسلام هاج انا كتاب نوسي ولا باري اوي كاسلام جواز واسلام ايمان جواز واسلام جواز اوي صحيحه لم باروا ايمان واسلام اجل بيك وهاتن جوازا اجل بجهاتن وكيك ويكيك دباريكم اجل بيك وهاتن جوازا اسليره بيك وهاتون انا بيك وهاتون كوت جوازا او اشتيكو امشتيكي تلا أما هاتوا بجياهاتن يا بابلن بتنهاهاتن باشا أو إيمان إسلام وإسلام إيش إيمان هرت يعني يكشتن باشا كواتا إسلام شيا إسلام أجر هاتوا بتنهاهات بريتيلا ما يبيه مري خباسيك عليه الصلاة والسلام أجر هاتوا بتنهاهات بريتيل ما يبيهم لي خواب أسيك أو بريتيل ويش كيستدي لباسي لباري إيمانه وباسيك كواتي إسلام بتنها دم إسلامهم إيمانه كواتي إسلام بتنها هات بريتيل بروابون بخوا بفريشتا كان كيسدي من باسي لباسي ايمان بروابون بروجي دوائي بقدر ببيغمبران بهم اوانا بلا ما قال هاتو ايمان هات بجيا ليسانوا بريتيل اسلام بريتيل شايات مان لن يجر رجو زكاة حاج بورن بخوا ببيغمبران الى اخري اما قراتو بيكوا هاتن او اسلام تايبتا بوانا ايمانش تايبتا بمانا اما من بلاحظيك ملاحظي دوم تما شيخ او خالانك لباري اسلام وهنا بيتي بريتي لكاري لاشا كاري دركي تما شابكن شياتمان بدم اهندري نيوش بلاشا اكري رجو بلاشا اجيري زكاة بلاشا ادري حج مال اخوة بلاشا اكي بس سيري ايمان كان باوربون بخوا باور عليكوه باوربون بدم يا بدلا بدلا باوربون بخوا بروجي دواي بكتير بكان بفريشتا كان باشا بقدر خير وشري كواتا هموي لدلايا كواتا او بريتي بكاركاني لا شأن بريتي بكاركاني ناخ هنا وضل هربي بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بيفرمو برورد قال هر كس يكد لأي ممران لسر إيمان بمرينة شو كتو طواويتر مجالي كينا كارنا من كإسلاما والقو تنها إيمان مني وهر كس لأي مجيان لسر إسلامتي بيجينة لسر نيوج وروج وزكاة وحج إلى آخره بل هر كس يكمان مران لسر إيمان بمرينة يعني ده مجالي كار كردنا مني بي آوي تفرم عليه الصلاة والسلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أمج بلغي بخاري وغير علماء كافر من إيمان وإسلام يكشتل بلام أوي صحيحة أم تخفريقتان أم جوازتان ككردمان إيمان بتنهاهات إيمان إسلام إسلامش إيمانا وكشون أقل إيمان هاد إيمانش إسلام أوها هل يكي كان هاتا بتنها أو أواه همو أقل همو إسلام أقريتو إيمان هاد بتنها همو إسلام أقريتو بيك وهاتن أو إسلام أما يو إيمان أويا حتى لحديث هاتو فرمي يا رسول الله تشي باشترين إسلاما الله باورد بخواه بفرشتكان وبرجي دوائي تاكوتا يا كيبي الله تشي باشترين إسلام أي الإسلام أفضل أو هذا فرمي باشا خالك يتري قلن قليلا أماجري بيبكم باشا أقر كسي أقل لماني نكر بي ألي مسلم لخاليكم مثلا شايتماني هنا سنوجي نكر حسيك نوج لابن بلو بري محلي خلافة بابين سر الزكاة مثلا كسي الزكاة ندا باشا بي ألي مسلم يا بين ألي مسلم هن يقل أهلي سنة ألين بي ألي مسلم بلام فاسق مسلماني كي فاسقة باشا هنك ألين بي ألين فاسق ببيو بكافر شي وزان بيالين جي بيالين فاسق خارج بيالين كافر معتزلة ألين منزلة بين المنزلتين جهمية كان ألين كافر بلا معتزل ألين منزلة بين المنزلتين منزلة بين المنزلتين يعني شي يعني أمكسا لدنيا نبي ألين كافر نبي ألين مسلمان أما لآخرة إلى جهنم وبئس المصير أما أهل سنة ألين مسلمة ولا مسلماني كي ناقص الإيمانة يعني كان بيلن شيء بيلن فاسق يا بيلن مسلم فاسق مسلماني كي فاسق باشا فرمي فأخبرني عن الإيمان هوالن بري لباري إيمانة وإيمان شيء قال أن تؤمن بالله بويك بروات بخواها بي أخوة براس خيتو وأو براس خسنود لكالو كردود رنب بداتو إيمان للاي أهلي سنة بكو دنجي هرها مويان لشافعي لبخاري وشندين لعلمياني بيشينان ما نوهاتون ألين قيشتوين بهزار زيات الله هزار لما مصاكاني خوما نتوانا الإيمان قول وعمل إيمان وتيا وكردويا تنها وتنية ليس وكو حسن بصري فرمي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان نبى تمنى يا أخوان من بارم بأخوها يا أخوان بارم برجدوا هي أم تمنى كذن وادعاء كذنية إيمان بمنيه بلكم ما وقر في القلب لذ الله أقرب قلي سقام قير ببي وصدقه العمل كارو كردو برخصي بخاته كتول بارم بأخوها يا أخوان هيش ما ندي بلكم تجاكي شيء بيني بارم بأخوها يا وكذي دشمنياتي خواشة كذي دشمنياتي ديني خواشة كذي أما مسون إيمانك كلا حاشا أما إيمانيه بلكم كفرة باشا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي جابوا زانا كان من دفرمون إيمان شيئا إيمان بريتيلا قول وعمل ك كردوا برتيل قفتار وكردار يتر كرداري قلب بي يا كرداري لاشا بي يا كرداري قفتار بي چوكا وتش كردار دل عملي هي كاري هي دم كاري هي لاشا كاري هي كاري دل محبتي خوايا هو عملي قلبه وكوشون معرفي خوايا ناسيني خوايا ترسانا الأخوة أميدبونا بخوا رجاءبونا بخوا بشبستنا بخوا أما لهم إلى أعمال قلبه هل وها أعمال لا شمان فرمان بشاك أنه إلى خلاف شايات من ذكر وطاعة صلوات على سبيغ مريخ وعيسة والسلام هل وها لا شاء نيجر رجوع الزكاة حجة إلى آخره أما لهم إيمانا بو يفرمي أما بعض إيمان بو أفرمي أن تؤمن بالله إيمان بخوا بيني يعني شي إيمان بخوا بيني إيمان بالله بريتيلة شوار خال خاليك بريتيلة ويكا باورد ببوني خواها بي ببي أم خالش إيمان بالله دروسنا بي يعني ناكري كسي باوري بخواه بي وباوري ببوني شينا بي أصلا شتيوا هات تصور ناكري يا أول خال يا كم خال باوربون ببوني خواه دو باوربون بويكا هر خوا بريو بري كونو كائنات مخلوقاتك أنا او روزیان داد، او دیان جنی، او دیان مرینی، او بارانیان بوده بارینی، او گیان با صوت زکا، هاموش لجر فرمانی او، هیچ لفرمانی او در ناچه. آمانه بریتیل لشی، بریتیل خالی دوم بو اوی خواناسی نکت توابه. هر کسی باوری به من بی، نه یکم و نه دوم باوری پیان بی، رکپی به باور بی، رکپی به به باور بید. بلکو هر چوار خالق باسی که مرکز باور بی که نبی پی به باور بید یا کم باور دو بونی خواه بید دوم باور دو بی خواه رازق خواه مالک خواه خواه خوانی مشتیکا خواه مشتی بر ره و آبا خواه روزی هم مشتیک آدا خواه درست کری هم مشتیکا اگر حذف کن کرتی کن ولسی خاله خالی دوم کرتی کن ولسی خاله خواه خوانی هم مشتیکا خواه تعالی درست کری هم مشتیکا خواه مشتیک درست کرد و خواه تعالی هم مشتیک بر ره و آبا حدش كان أمس خالة كبريتيل سي خالي خالي دوم كرتي كانوا لي خالة نائب من ربوبيتي خوا كخوا بروردكار وبروردكار يا مشتاق كاتي سي خالي كم خوي تعالى سبحانه بونيها دوم خوي تعالى بروردكار وبروردكار يا مشتاق أجر كرت أجر دريشتري كانوا بيكان سي خال خوا خاوني يا مشتاق خوا سبحانه وتعالى بريبريها مشتاكا خويت على درسكاريها مشتاكا قولتلي شيكانو خوا مشتاكي جياندو خوا مشتاكي مراندو خوا مشتاك بدسي خوايا خوا مكون بريوا ابا خوا خلق جيني خوا خلق مريني بعلان بدسي خوايا زرد بدسي خوايا قازانج بدسي خوايا الى اخره باشا خالصه ابي باورد وابي كالي ايمان بخواهايا بعباده تنها بخوابكي اقر بيدوا بخواهايا خوا خالق خوا مالك خوا مدبر خوا جينر خوا مرينر تاكو تايكي عبادت بو خوا نكي كافرو بباوري بكودنجي همو زانايان باشا خوا جل شأنه لقرآن باسي خلقان يكمان بوغا كأم مواصفاتين انتيايو بباوريشن مواصفاتي اوي بيانو يا خواهايا مواصفاتي اوي كابيانو يا خوا خالق مالك مدبرة اقل لقرآن بهين مو قنع عدكن بإذن إخوة باشا بسرطة لقرآن أخوة جل جلاله لسورة المؤمنون لكني سورة تري قرآن باسي أم حالة طيبة كردون أفرمي أقرب كافر كان قريش بلي كي دروسي كردون كي روزيتان أداء كي أتان جيني كي أتان مرينه كي من بيدي ملكوت كل شيء حموشتي كي بدت بسي كي يا كي پناي همو خلق دا وأو ذاتي كي بشته هر كي ناتواني پناي خود دي لأو ولكو هر آقاي ديتا وهذا صلاة أشياء بسرتة قالن الله كانت أما هم بالرواية ببوني إخوة قالن الله بالرواية ببوني إخوة وهم بالرواية بويك إخوة أجيني أمريني هم مشتاق ودسي أيوش باشا آية بما كافر كان قرش من بمسلمان جوابهم دانو نبونا مسلمان كواتا كسي باوري وابي إخوة تعالى هيا وهروها باوري واجبي خوي تعالى اجيني امريني مالكي مشتاكه مدبريها مشتاكه مشتاك بري وابا خوي خاوني مشتاكه خوي دروس كاري مشتاكه بما ابيته مسلمان ببي دقي قران نخير لحديث جبتان بينمو لحديث جبتان دين باش باوكي عمران كناوي حسينة في أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام عليه حسين اشتركت في ألم تو چن پرس رأى پرسي علي حوت يكي لأسمان وشش لزوي علي لكتنانية داد بو كاميانوي أوي زوي أوي آسمان أوي آسمان يا أواني زوي أوي جلي أوي آسمان لتنانية داد بو آسمانو علي أي حسين يعني مثل شيء يعني لم قصة في واية زلو القازان بدسي كيا كيا مشتكي بدسة إلهك أي آسمان پرس رأى أوكي آسمان يعني حتى لو برانا لما وا لا هندستان هات بو نخوش وروش مسردان كرد اشتي خوشي بو مجرا براسي وتي وفزن باسي خوي كرد بلي وتي سؤال لسيارة بوينا لا هندستان وتي اشتيق ويسيا لسرجة دكا امش بوي ويسيا وبر دمي جولاندو وبر عبادتي بوكرت ما ناوى بزان شيوى يان اشتيق لسر دشبولي سيارة كي بوا عاد زلام يكي ايبينن لشيوى فيليكا لوتي دريجي هيا علو تدريجي لشوي فيلك اي برسن او عليوتم اوتشيا ودي توزي عربي ازاني منيش عربي بازاني علي بيوتم كاما اما عبادتي بوكي بس امانه هيك نهر اوي اسمان يعني خوا غوركوي اسمان امانه تنها يعني عبادتي ان بوكي ان برسينو شونكا خلقي باش وشار كواتب باوربون بخوا بوي خوا قولتريني ناو همو مخ همو بونا ولا يعني كذل خوا قولتريني آية ما بإنسان رزقارك لكفرو به إهينيت ناو إسلام ونا إهينيت جاء ما ياسايك فرق نيلا بين مجوسيك وغير مجوسيك يعني هر كسي أما يبيت بنا بتا مسلمان باش خالصي أبي عبادت بخوا بك إس أم هندوسا يا أو كسا هند عبادات وأدياني تيا زورة أين وأين زيت يزورة أو كساء عبادة بخوا كان أي مسلمانة مسلمان نبي كذا كسي عبادة بخوا أنا كفي مسلمانة عبادة تنها بخوا بك بحش أجر سنش تان ده بوزيات الورتيريا كم ورمتيريا كم وزيات اللي مش تان بتشس بين إن شاء الله خالي دوم كبرتي اللي بيدوا بخوا خالق ومالك ورازق وهم مشتيك بدسي أو خوي خاوني مشتيك خوي دوس كاري مشتيك أتوعي ناي بني توحيد إخوة بكردار كان إخوة يعني أبوش يعني كار إخوة تنهاب الله إخوة يعني كي دروس كرا جل جلاله وهو إخوة سبحانه وتعالى كواتا كردار خلق فعل إخوة كار إخوة جياندن مراندن روزيدان كي خاون هم مشتك وانا هو كار إخوة لو إخوة بتنهار راقلي أبوي خالصي كار إيمايا عبادة كان معنا بيت تنهاب إخوة بكين سبحانه وتعالى نجمان روجومان نزرمان دعامان بارانومان بشبستنمان اميدمان هيوامان قريانمان بارانومان كروزانومان طاف كردنمان ابيهم هم وانا من بخواب سبحانه وتعالى نجمان روجومان قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نجم روجوم سربرينم هم بخواب سبحانه وتعالى ونسكي يتر سربرين بي معناه معنى كان يتري وعباد كبريتلا عبادت ومحياي ماتي لله بخوة سبحانه وتعالى خالصا فصلي لربك وانحر فصلي لربك بخوة نشبك وانحر سبرين بأسباب بخوة سبحانه وتعالى تؤمن بالله خالي شوارم بريتيلا ويكا هرشي ناو صفاتك خواي تعالى بخوي إثباتي كردو إتلا لكتابك خوي بيال زماني بيغمرو بيعي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بخوة إثباتك خوازانايا خوادانايا خواكاربجيا خوابتوانايا خوايتعالى دبيسي دبيني آقاي لهم وبنو وركانايا زانستي دوليا مشتكي داوا خوا سبحانه وتعالى كم الله صفاتي ترككم كم الله صفاتي ذاتي هي لكتاب سنة بخوا إثبات كراو كم الله صفاتي فعلي هي بخوا إثبات كراو جل جلاله كم الله صفاتي إخباري هي كلا ضمني صفات ذاتي كان ويا باشا اخوة سبحانه وتعالى بدا صلاتك هيج لكس لو بدا صلاترنيا هيج كس لو بدا صلاترنيا والقرآن زور بيس إن الله السميع العليم إن الله هو الغفور الرحيم أو أنا غفور رحيم وكريم السميع سلام ومؤمن ومهيمن وعزيز وجبار ومتكبر وخالق وبارئ ومصور إلى آخره أبي أوه أنا بخوا إثبات كين وبلين بشيوازيك كس لخوانات يتعي ليس كمثله شيء هيج وكو خاني ليس كمثله شيء هيج لخوانات هر كسي هر خالم وخالنا يتدى نبي أو كسا باوردارنيا أن تؤمن بالله وبث الله باورهم بخوا سبحانه وتعالى طبعا ناسين يخواش بكو ملشان تخواي تعالى دناسري وإيمان بيزياتر دبي يعني بريتي لعقل بريتي لقرآن بريتي لآيات كان يخوا إيتر آياتي نخين راوبي كقرآن آياتي بين راوبي كشاخ كان أسمعنا كان كون كائنات كان إنسان سيرك إيماني بيبرز بيته فطرت بك إنسان هل بفطرتي هزب يعني باوري ببوني ذاتي كي تماشاكي تزبر زكاة وابو أسمع يعني هل ناخي وحستك ذاتي كي تتهاناي ذاتي كي تتدادي أو بريتيل أو خواهي سبحانه وتعالى هل هب بحسو ببنيني خوما شن كذا من دعاك أخوة والله ميداتو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم بيرو دعاك صحابهم بشاي خويا بيني ميانا لسلم بيرو دعاك تماشاكي تزبر زكاة وناغن مال دعي بارانك ناقل مال كلنا كان مدينة قوم قوم أو أو بس يا ونبارنا باري ومش بتشاي خما تشندين بلقوا آيات ونشاني قوري خواي يقول ذا بين سبحانه وتعالى كامي بلقي له سرقك خواها يا سبحانه وتعالى وخوا حق وتاكو تاكو تنهايا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.